الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ الدكتور، يعني كان الخطاب القرآني في الحلقة الماضية في نهايات الحلقة الماضية متوجها إلى المؤمنين، بداية من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا ولا بأس بالإعادة علاقة هذه الآية التي يدعو الله تبارك وتعالى فيها الناس المؤمنين إلى المسارعة إلى الخيرات، إلى مغفرة من الله ورحمة وإلى الجنات. سبب ورود هذه الآية هنا أن الله تعالى يريد للمسلمين الذين جاءهم هذا التعليق أو جاءتهم هذه التوجيهات الربانية حول غزوة أحد، يريد أن يبين لهم أن الذين يدخلون معركة أحد ومعركة العقيدة لابد أن تكون أخلاقهم أعلى، وأن يكونوا من الذين يسارعون في الخيرات، وأن يرغبهم في الجنة، وهذه الجنة أعدها للمتقين. ما صفات المتقين؟ بدأ يذكر الذين ينفقون في السراء والضراء، وأظن هنا توقفنا. اقرأ لي فقط: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة. هذه الصفات الأولى للمتقين، ما صفاتهم؟ الذين ينفقون. فعل المضارع يفيد، يعني الذين ينفقون جملة بدلية، صفة للمتقين، قبلها ماذا؟ المتقين، للمتقين، فصفة هذه صفة، يعني تستطيع تقول بدل، لكن أفضل نقول صفة يعني. طيب، صفتهم فهم ينفقون في سبيل الله في السراء والضراء. في سبيل الله موجودة؟ لا مش موجودة. ماذا ينفقون موجودة؟ لا، الذين ينفقون. ينفقون ماذا؟ على الإطلاق. شكرا. وفي سبيل الله معلومة. إذن ينفقون من أموالهم، ينفقون من العلم، ينفقون من أوقاتهم وجهودهم. إذن حذف المفعول يدل على الإطلاق والتعميم. الذين ينفقون، المضارع يفيد الاستمرارية. لا يكفي أن تنفق اليوم وغدا لا تنفق، فالإنفاق لابد أن يتجدد. الدليل على ذلك بعدها ماذا قال؟ والكاظمين، أو الذين يكذمون. لا، والكاظمين. في الإنفاق استعمل المضارع يفيد التجدد، والكاظمين استعمل صفة اسم الفاعل للدلالة على أن هذه الصفة أصبحت متأصلة فيهم دائمة. الكاظمين دائما، وأن يكون كظم الغيظ صفة متأصلة فيهم. ما معنى كظم الغيظ؟ كظم الغيظ أي حبسه. الإنسان يكذم غيظه يحبسه ولا ينطق به ولا يصرح به. عادة الإنسان يعني يصاب بغيظ وغضب داخلي، ولكن يكذم غيظه، هذه صفة عالية جدا. أصل الكلمة أستاذ محمد من كظم البعير لاجترار، والبعير يأكل من الحشيش ومما قيضه الله له، ثم يجتر بعد ذلك. لكن إذا كظم حبس الاجترار، وأيضا البقرة إذا كظمت الاجترار. فمن هذا الكلام الذين يحبسون الغيظ ولا يصرحون به ويسامحون، وهذه صفة عالية جدا جدا. موجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه. أنت عندما تغضب يكون بك غيظ، وتستطيع أن تنفذ ما تشاء، ولكن تكذمه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. هذا الحديث صحيح. العلماء وقفوا: ما الفرق بين الغيظ والغضب؟ يعني الغيظ داخلي ربما أكثر، نعم، والغضب تظهر نتائجه، شكرا، نعم، ويظهر سلوكه، نعم، وآثاره. الغيظ هو شعور نفساني شديد، هو غضب في الحقيقة، لكن الغضب يظهر في السلوك، يظهر في الأفعال. الإنسان الذي يغضب أو الملك الذي يغضب يفعل، أما غيظ يبقى داخلي. وإذا بقي داخلي فهذا لا يعتبر مثلما يعني، بينما الغضب نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغضب، شكرا، ما قال لا تغتاظ، لأن الغيظ داخلي. الغيظ داخلي، لكن من الذي يكظمه؟ هذا هو السؤال. الله تعالى يوصف بالغضب، غضب الله عليهم ويظهر انتقامه منه، ولكن الله لا يوصف بالغيظ. الله لا يوصف بالغيظ سبحانه وتعالى، بني آدم يوصف بالغيظ، أن الغيظ شعور نفساني داخلي. أنت تعرف عائشة رضي الله عنها في التاريخ، يعني أغاظها خادم، يعني أغضبها داخليا، فقالت لله در التقوى ما تركت لي ذي غيظ شفاء. يعني هي كانت تريد أن تنتقم، بس لما تذكرت الكاظمين الغيظ المتقين قالت خلاص، لله در التقوى ما تركت لذي غيظ أن يشفي نفسه. فالشديد يملك غيظه، وهو السلوك يعني صعب جدا، لذلك عبر عنه بالصيغة الاسمية. وهذا الآن في ترقي، أولا ينفق جيد، يكذب الغيظ، لا ستأتي صفة أخرى أرقى وهي تفضل. طيب في وصف جهنم لماذا قال تكاد تميز من الغيظ؟ الغيظ هو يكون شديدا، فطبعا هما متى وصفها بأنها تميز من الغيظ؟ بعد دخولها ولا قبل دخولها؟ قبل الدخول، قبل دخولها. إذا رأتهم من مكان بعيد تريدهم لسه هي ما أظهرت غضبها، عندما يدخلون تفجر غضبها فيهم، أما عندما يرونها من بعيد تكاد تميز من الغيظ الذي فيها داخليا. فالغيظ دائما داخلي، حتى مع التشخيص ومع تصوير جهنم فهو داخلي، وإلا جهنم لها غيظ؟ نعم، لها نار تتأجج. الصفة الموالية بارك الله فيك، والعافين عن الناس أو الذين يعفون، لا العافين، الله، صفة دائمة. أنت واحد تقول ممكن يعفو اليوم يعفو غدا، أما أن تسميه هذا رجل عاف وأصبح العفو صفة دائمة، هذا خلق رفيع. جيد، العافين، ما معنى العفو؟ أن تسقط العقوبة على من يستحقها، من يستحق العقوبة وأنت تعفو عنه، هذا هو العفو. أما إذا لم يكن يستحق العقوبة هذا ليس عفوا. جيد، العافين عن الجنات، عن العصاة، لا عن الناس. أيوة، عن الناس هنا استعمالها أصلها عن الذي أنت تعفو عن من؟ عن المخطئ، عن المخطئ، عن العاصي، عن الذي يسيء في حقك. عن الناس لها عدة معاني. المعنى الأول أن كثيرا من الناس يخطئون، عليك أن تصبر. عن الناس أنت تعفو عن المخطئ وعن الجميع. يا أخي هذا قال كلمة، هذا نظر نظرة، فعفوك عن الناس دليل على صفاء قلبك. ولذلك أنت تعرف الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فتابعه عبد الله بن عمر، قال ماذا تفعل؟ كم تصلي؟ ماذا تقرأ من القرآن؟ قال والله لا شيء، ولكنني عندما أنام قل يا ربي عفوت عن الناس كلهم وتصدقت بعرضي. فقال بذلك شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذه صفات عظيمة. نأتي الآن إلى قبل أن نمضي، ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ الذين ينفقون، يعني فقيرا كان أو غنيا الإنفاق مقدور عليه، وكظم الغيظ يعني أصعب شوي، أعلى، والعفو عن الناس هذا منزل أعلى، أعلى. إذن نحن مع أسلوب الترقي في ذكر صفات المتقين. طيب والله يحب المحسنين، هي كلمة والله يحب المحسنين دليل على أن من أنفق وكظم وعفى فهو من المحسنين، فهو من المحسنين عمدا، وإلا لو شاء الله لقال والله يحب المتقين. وسماهم في البداية متقين، فإذا أكثروا من الإنفاق وأكثروا من الكظم الغيظ والعفو عن الناس أصبحوا من المحسنين، والله يحبهم تشجيعا لهم. بارك الله فيك. هذه في قصة شهيرة لعلها لأحد الخلفاء، لا أذكر الخلفاء العباسيين ربما، والله ما أذكر، سمعت بها. أنت نعم. تقصد الجارية، الجارية أو ذلك الغلام الذي كان يعني يعطي الماء لسيده لكي يتوضأ، فربما سكبه عليه فغضب، فقال الغلام وقالت الجارية قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا القصة أيضا هي نفسها لكن أتوا بها بالتفصيل. قالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين، عفوت عنك. قالت له والله يحب المحسنين، قال أنت حرة، أنت حرة. رأيت هذه القصة ما شاء الله. لا وفي حديث يا أخي ليتنا نقرأ السنة الصحيحة في الأدب الدنيا والدين والإمام البيهقي في الشعب عن أنس، تعرف أنت أنس كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك نعم، لا يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على الله فليدخل الجنة. الناس تتوقع من كان أجره على الله، قال فيقال من الذي أجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس فيدخلون الجنة بغير حساب. يا أخي أعفو، سامح، اترك حقك فإنك تكون من العافين، يبشر بالجنة بغير حساب. يا سبحان الله، اللهم اجعلنا جميعا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب الآن هذه كذلك صفة لهم؟ شكرا للسؤال. هل هذه صفة لهم أم جماعة جديدة؟ جماعة جديدة أو هي هم نفسهم؟ هم أنفسهم. العلماء مختلفون ولكن نحن نرجح أنها جماعة جديدة، جماعة جديدة من المتقين. لماذا؟ هل المتقون صنف واحد؟ أنا أسألك. لا. جيد. هل كل المتقين ينفقون صباحا مساء ويخدمون الغيظ ويعفون عن الناس؟ لا. ممكن أن تكون متقيا مصليا صواما ولكن لا تكذب غيظك، صحيح؟ إذن الطبقة الأولى طبقة أعلى مستوى. الآن إلى الطبقة الثانية الذين قد تصدر منهم أخطاء، وربما يساعد على هذا الفهم كذلك وجود الواو. شكرا. الواو المغايرة، مغايرة وإعادة الاسم الموصول، مش ربما نحن نراه صوابا. لأن الدليل على ذلك اقرأ لي الآية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هل يعجز القرآن أن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذاكرين الله كثيرا إذا ظلموا أنفسهم أو ارتكبوا، هل يعجز والذاكرين الله؟ لا يعجز. عندما غير الأسلوب وعاد والذين إذا فعلوا، فنحن مع صنف أول، صنف الذين ينفقون، صنف الذين إذا فعلوا، وهذا هو تحليل الخطاب في فهم النص القرآن. وسبحان الله، يعني أتخيل الآية من دون واو، يعني لما قالوا عدة المتقين الذين ينفقون، فإذا قال والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة، هنا اختلف المعنى واختل المعنى. شكرا جزيلا. وعندما عاد والذين، نحن مع قسمين، المتقين نقطتين، الذين ينفقون في السراء والضراء هذه طائفة عليا وهؤلاء من المحسنين، والذين إذا فعلوا والواو للمغايرة وبدأ في وصف آخرين، للأسف متقي ولكن يخطئ. ولماذا المسلم لا يخطئ، لا يقع في ظلم النفس؟ فهذه طائفة أخطأوا وتابوا إلى الله. نقرأ التفصيل. طيب استعمال أداة الشرط إذا، وهي تفيد التحقق. نعم. إذن كل ابن آدم خطأ. تخيل لو قال والذين إن فعلوا، كأنهم لا يخطئون. لا، إذا فعلوا دليل على أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين توابون، والخطأ واقع من البشر. لكن انظر الفرق، إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة كما تعرف هي الذنب الفاحش الذي يتجاوز الحد، مثل الزنا، مثل الخمر، مثل الربا، هذا ذنب فاحش. أو ظلموا أنفسهم بذنب أقل، أنت تظلم نفسك بتأخير صلاة، بأمر، بهمزة، أنت معي، بأمر أخف، بلمزة، بنظرة، أما تظلم الآخرين هذه فاحشة، أن تأكل الربا فاحشة، الزنا فاحشة. العلماء قالوا ظلموا أنفسهم، معناها الفواحش كانت مع أنفسهم أم مع غيرهم؟ رجحوها مع غيرهم. زنا، ربا مع المجتمع، غصب. ما تأتي أو هنا بمعنى و، تعرف أحيانا أو تأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى لا تطع منهم آثما أو كفورا، أو كفورا. لا يعني ربما من يقع في الفاحشة فهو يظلم نفسه يعني، لكن أو أيضا تفيد التخيير. فلو فهمنا أنها بمعنى الواو هذا رقم اثنين. أنت لماذا ذهبت عن التخيير إلى الجمع؟ نذهب وهو الأصل، وهو الأصل يعني، وهو الأصل، نأخذ بالأصل، وإذا أردنا المعنى الثاني يجوز. أنا أعجبني أحد العلماء قال فاحشة أو ظلموا أنفسهم. معنى ظلموا أنفسهم، الفاحشة كانت في حق من؟ ليس في حق أنفسهم، في حق غيرهم، في حق غيرهم. وفعلا الزنا في حق غيرك، الغصب، النهب، السرقة، كل هذا في حق الغير. جيد، هؤلاء فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، مباشرة بادروا وذكروا الله، ذكروا عظمة الله. وحتى الجواب ما جاء مقترنا بالفاء. نعم، وإذا شرطها قد يكون، قد يكون بالفاء، قد لا يكون. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، علمت نفس ما أحضر. وربما هذا للسرعة كذلك، للسرعة لبيان السرعة. ويجوز. إذن ذكروا الله، هل معنى ذكروا الله أستاذ محمد يعني قالوا الله، ذكروا الله بألسنتهم؟ لا، أنا عجبتني هنا كلمة كتبتها من مفسرين، يعني ذكروا الوعيد والعذاب الذي أعده المنتقم الجبار لمثل هذه الأمور الفواحش. ذكروا عظمة الله، ذكروا العرض بين يدي الله، ذكروا عظيم عفوه لمن يتوب. جيد، لما ذكروا عظمة الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا جلال الله فاستغفروا لذنب أخي. الله تعالى يغفر، أذنبت، أخطأت، أسأت، باب المغفرة مفتوح. ذكروا عظمة الله فاستغفروا، هنا بادروا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فبادروا بالاستغفار. أصل الكلام فاستغفروه، وأنت تستغفر من؟ تستغفر الله. فاستغفروه، هاي خلص الهاء حذفت للدلالة عليها، لأجل ذنوبهم، لأجل معاصيهم. إذن هذه طائفة ثانية هي أقل درجة من المحسنين، وهم بعض المسلمين الذين يقعون في فواحش أو ظلم النفس ثم يتوبون، هؤلاء من المتقين أيضا. إذن ما جزاؤهم؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. شكرا، هذه جملة أخرى محفزة، تعرف هذه الجملة؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، هنا استفهام إنكاري يفيد النفي، كأنك أنا وأنت تقول كل لا يغفر الذنوب إلا الله. من هنا ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا الاستفهام مع إلا الله يفيد النفي. ولا يغفر الذنوب إلا، جيد، لماذا لم يأتي بها بصيغة خبرية بعدما قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولا يعلم ولا يغفر الذنوب إلا الله؟ قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، المجيء بها بصيغة الاستفهام أبلغ، كأنه يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، فالكل يبادر، لا أحد يغفر الذنوب. أنت عندما تأتي بنفس المعنى بصيغة الاستفهام الكل يقف معك، وأنت تقررهم من داخل أنفسهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، سؤال تهييج يهيجهم ويبعثهم إلى الاستغفار. نعم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. استغفروا ولم يصروا. أصل الكلام، الأصل عندما يتوب الإنسان من خمر مثلا يصر على أنه لا يعود ثم يستغفر الله، لكن الله تعالى قدم الاستغفار على عدم الإصرار لمنزلة الاستغفار، لعظمة الاستغفار قدمه ثم قال لم يصروا. أما لو جئنا إلى الواقع، واحد كان يعمل منكرا معينا يصر على أنه لا يفعله ثم يستغفر الله صباح مساء، لكن لعظمة الاستغفار قدمه على الإصرار. والعلماء ماذا قالوا؟ قالوا لا صغيرة مع استغفار ولا كبيرة، لا صغيرة، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم، ولا صغيرة مع إصرار، أنت تصر على شيء ولو صغير يصبح كبيرة، والذنب الكبير إذا استغفرت منه يصبح صغيرا. فلذلك هنا قدم الله الاستغفار على الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ وهم يعلمون مغبة الفواحش الكبيرة، وهم يعلمون أنهم سيعرضون على الملك الجبار، وهم يعلمون أن ما كانوا فيه من محرمات سيوردهم إلى المهالك، يعلمون كل الظروف. يعني كلمة يعلمون، يعلمون قبح المنكرات، يعلمون أن الله يتوب على من تاب. أنت أصلا حذف المفعول به، قدر كما تشاء. وهم يعلمون أنهم سيعرضون على الله، فلم يصروا على ما فعلوا. جيد، لم يصروا على فعلهم، على ما فعلوا، هذه ما مصدرية، أو يجوز على الذي فعلوا، ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة. جيد، أول أعطتنا ما المعنيين، أنت تستطيع تقول ولم يصروا على الذي فعلوا أو ولم يصروا على فعلهم، وأيضا ما مبهمة على ما فعلوا، ما تضم كل شيء أيا كان هذا الذي فعل كبيرا أو صغيرا في الماضي أو الآن، على كل ما فعلوا، فما مبهمة تفيد الشمول أكثر أستاذ محمد. نعم. طيب فعلوا أم عملوا؟ الفعل أعم. الفعل أعم، أنت تفعل أي حركة فعل، أما العمل العمل يعني له خصوصية، له تحديد، له مواصفات. فالفعل أعم، لذلك قلنا لك يوم ما في وما تفعلوا من خير أو من شيء، الفعل أعم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لما وصف هذا الفريق المتأخر أو الثاني الذي إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه استغفر وبادر إلى الاستغفار ولم يصر، هذا الفريق وصفهم بأنهم أولئك في علو منزلتهم أيضا جزاؤهم مغفرة من ربهم، أن الله يغفر لهم ذنوبهم فيطهرهم، ثم جنات تجري من تحتها الأنهار رقم اثنين، أسلوب الترقي، بعدما غفر لهم وطهرهم من الذنوب أدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الترقي أيضا، بشرهم بالخلود فيها، ثم أثنى عليهم ونعم أجر العاملين. إذن نحن مع الفريق الثاني. تقول لي لماذا نحن مع الفريق الثاني؟ أي فريق ثاني يعني؟ اللي هو الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا هم متقون لكن وقعوا في أخطاء. تقول لي لماذا؟ وعلما أن بعض المفسرين قالوا جماعة واحدة للجميع. للجميع. أنا أركز على أن هذا الفريق الثاني. اقرأ لي وسارعوا الفريق الأول من فضلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله، بشرهم بمغفرة من ربهم مثل ما بشرهم بمغفرة من ربهم. صحيح. لكن الجنات هناك للمحسنين، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، المحسنين الذين جاء وصفهم. أما هؤلاء فهم في درجة أقل من أصحاب اليمين، قال لهم مغفرة نفسها، المغفرة لا تتغير، أما الجنة تتغير، جنة تجري من تحتها الأنهار. هل عرضها السماوات والأرض؟ لا، تلك جنات المحسنين وهذه جنات المتقين الذين أخطأوا وتابوا. رأيت الفرق سيد محمد؟ يعني كأنه في الفرقة الأولى ذكر الجزاء قبل العمل. شكرا. أما في الثانية فذكر عملهم ثم جزاءهم. شكرا. هذا أيضا تمييز. أولئك بشرهم بأعلى درجات الجنات ثم ذكر أعمالهم وهي من فضل الله عليهم. هؤلاء ذكر أعمالهم ثم ذكر، وأيضا نرى البناء اللفظي في هذه الآيات المتحدثة عن الجنة. طيب. بقي شيء آخر، عندما هنا قال مغفرة، مغفرة من ربهم. من ربهم، من ربهم، فنكر مغفرة عظيمة، التنكير يفيد التعظيم. صحيح. مغفرة في ذاتها عظيمة، فما بالك إذا كانت صادرة من ربهم. هذه يعني من ربهم أي ربانية، لأن كلمة من ربهم إذا جئنا الإعراب مغفرة ربانية صادرة من الله، فمن ربهم وصف إضافي لتفخيمها. وجنات هنا الترقي، وقلت تجري من تحتها الأنهار، وأنا دائما أؤكد، كثيرون يقول يا أخي كيف جنات تجري من تحتها الأنهار؟ هل هناك أرض تحت من جنات؟ لا، غلط الكلام هذا. القرآن يفسر بعضه بعضا، احنا قرأنا في سورة الزمر لهم غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار، إذن جنات تجري من تحت غرفها الأنهار. لا ينبغي أن تفهم أن الأرض وتحت من تحتها الأنهار، أين الجمال؟ الجمال عندما تكون في غرف مبنية فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. احمل هذه على هذه ولا إشكال في هذا التفسير. نعم. بعد ذلك خالدين. حال كونهم خالدين فيها، وهذا أعظم. بكل الجنات وكل المغفرة، إذا بشر بالموت والعياذ بالله أو أخبر بأنه سيموت سينغص، خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هنا قال ونعم أجر العاملين، امتدحهم وأثنى عليهم وقال نعم الأجر أجرهم. هنا فعل المدح، أجر فاعل، المخصوص بالمدح محذوف. ونعم أجر العاملين أجر أولئك الذين أدخلتهم الجنات، فالمخصوص بالمدح محذوف يدل عليه السياق. أيضا هذا الوصف يفرق بين الطائفتين، الأولى ماذا علق عليهم؟ قال والله يحب المحسنين، وهؤلاء النعمة أجر العاملين. هؤلاء الله يحبهم وهي درجة عالية، وهؤلاء أحسنوا العمل فنعمة أجر العاملين، أعطاهم وفق ما في أعمالهم. بارك الله فيك. ثم قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الخطاب لمن؟ للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والمعاصرين. خلص، عودة إلى غزوة أحد، عودة إلى المسلمين الذين أصابتهم الضراء والبأساء في غزوة أحد، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فالآن بعدما وفى المتقين المحسنين حقوقهم ووصف الجنات والثواب الذي أعطاه لهم، عاد الخطاب إلى المسلمين. قد خلت من قبلكم سنن، خلت بمعنى مضت، شكرا، خلت بمعنى مضت وانقضت. من قبلكم سنن، السنن هي التي تحكم الكون، قوانين السنة. السنة تأتي بمعنى الطريقة، وتأتي السنن الكون التي يحكم الله بها هذه الحياة، الحضارات، الشعوب. قد خلت من قومكم أقوام وأمم وشعوب تحكمها سنن وقوانين. فسيروا في الأرض أيها المؤمنون وانظروا وادرسوا التاريخ وخذوا العبر من الأحداث السابقة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية فيها هز للمسلمين أن يدرسوا التاريخ. ما أصابكم في غزوة أحد من ضراء من خلال قتل بعض المسلمين الذين ماتوا شهداء، من الجراح التي أصابتكم، هذا شيء بسيط. عليكم أن تدرسوا التاريخ وتدرسوا أقوام الذين كانوا مع الأنبياء، كيف قاتلوا المشركين وكيف كانت الغزوات والمعارك. ادرسوا التاريخ واستفيدوا من العبر. بقي أن أشير إلى أن الفاء في فسيروا جواب الشرط، جواب الشرط محذوف. قد خلت من قبلكم سنن وقوانين تحكم الشعوب، فإذا علمتم فسيروا، شكرا، إذا علمتم ذلك فسيروا وادرسوا. سؤال مطروح: دراسة التاريخ تتطلب سيرا للنظر أم تتطلب سماع الأحداث التاريخية؟ هو يعني المشاهد ليس كالسامع يعني. جميل. وقد تقول لي الإثنان طبعا. التاريخ أنت كيف تقرأ؟ التاريخ يسمع ويقرأ، ويقرأ عنه. جيد، لو أنك سمعت وقرأت ثم ذهبت ونظرت في الآثار التي تركها الرومان والتي تركها المسلمون، وثقت ما سمعت عنه أو ما قرأت فيه، شكرا، إذن فقرأوا فسيروا في الأرض. فهنا في الحقيقة ليس الخبر كالمعاينة. صحيح التاريخ ينقل عبر الأخبار، ولكن السير في الأرض لدراسة أنواع الحضارات وكذا، هذا يفيدكم أكثر فأكثر. إذن فسيروا فانظروا. هذا النظر نظر العين أم نظر العقل والفكر؟ العقل والفكر. جيد، وأيضا النظر. سيروا فانظروا ما ترك السابق، فتدبروا كذلك، فتدبروا. إذن ينطبق فانظروا على النظر البصري وعلى النظر الفكري، التدبر والاعتبار والتدبر. بارك الله فيك. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والنظر لعاقبة أولئك، عاقبة أولئك الذين كذبوا الرسل وكذبوا الأنبياء، كيف كان مآلهم؟ بالله عليك، أنت لو طرح عليك هذا السؤال، كيف كان عاقبة ثمود، عاد، قوم لوط، فرعون؟ كيف التاريخ يثبت أن الله أهلكهم ونصر الأنبياء بشكل عام. فأنتم اليوم إذا انتصر المشركون وغلبوكم في هذه الوقعة البسيطة، هذا شيء بسيط. عاقبة المكذبين دائما إلى زوال واضمحلال وهلاك. فلا تحزنوا على نتيجة غزوة أحد. عاقبة المكذبين بشكل عام إلى الهلاك، وأنتم عاقبتكم المتقين إلى الانتصار. يريد الله أن يسليهم وأن يثبتهم في غزوة أحد. نعم، هذا بيان للناس. نعم، ما شاء الله، جملة استئنافية. كل ما سبق ذكره حول غزوة أحد وما شابه بيان للناس جميعا، وهدى وموعظة لكم أيها المتقون. البيان أنت تبين لكل البشر. الآن إذا كتبت مقالا في الإنترنت الكل يقرأه. من يستفيد منه إذا كان يتحدث عن العقيدة والأخلاق والقرآن؟ يستفيد منه المسلمون المتقون. فالبيان للناس ولكن الهداية والموعظة لأهل التقوى. الله يقول اقرأوا التاريخ واستفيدوا مما سبق واتعظوا، هذا بيان. والقرآن، بعض المسلمين قال القرآن كله بيان، بعضهم قال ما جاء ذكره حول الغزوة بيان للناس وهدى لقلوبكم أيها المسلمون وموعظة للمتقين، من هذا القبيل. بارك الله فيك. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جيد، كأنه عاد بنا مرة أخرى للغزوة. نعم، عدنا من كلمة قد خلت من قبلكم سنن، عدنا إلى الغزوة. قد خلت من قبلكم سنن، فدرسوا التاريخ حتى تقيسوا ذلك الانهزام البسيط في غزوة أحد. طيب، قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، لماذا ينهاهم عن هذه الأمور؟ جيد، خطاب موجه للذين شهدوا غزوة أحد بالدرجة الأولى، وخطاب للمسلمين دائما لا تهنوا ولا تحزنوا. لكن هل هو يقصد يعني صدر منهم الوهن؟ نعم، عندما بارك الله فيك، تعرف أنت في التاريخ لما أشاع بعض المنافقين وبعض هذا واحد اسمه ابن قمئة جاء وحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان يدافع عنهم مصعب بن عمير وكان يحمل الراية، إلى أن قتل ابن قمئة هذا مصعب، فظن أنه قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاح قتلت محمدا قتلت محمد، قتل محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يقتل. وهنا وقع الذعر في صفوف المسلمين، فوهن بعض منهم، وثبت البعض منهم أنس بن النضر عندما قال إذا كان قد قتل محمد فموتوا على ما مات عليه غزوة أحد. وجاء الصحابة والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن النضر ومنهم مصعب بن عمير حتى قتل وكذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلي يا عباد الله، فلما سمعوا صوته فزعوا إليه، وكان حمزة قد قتل وكان عدد منهم. فهنا وقع شيء من الوهن في القلوب، في النهاية الصحابة بشر، بعضهم أصابه شيء من الوهن. جاءت هذه الآن تقول ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تحزنوا على من فقدتم من الشهداء. غزوة أحد وقع فيها أو استشهد فيها 74 شهيدا، 5 من الكبار الصحابة من المهاجرين، حمزة بن عبد المطلب ومصعب وكذا، وغيره من الأنصار. فلا تحزنوا على ما فقدتم، والحال وأنتم الأعلون، والحال أنكم الأعلون بالحق الذي تملكونه، بالقرآن بالإسلام بالدين الذي تدافعون عنه، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا ولا تحزنوا، عاد كرر لهم لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم مؤمنون، لا وأنتم الأعلون، ثم كرر الشرط إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا، أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. شكرا جزيلا، إذن متروك الجواب لتقديره حسب السياق. أبو حيان الغرناطي قال كلام جميل، قال والله وكلمة وأنتم الأعلون فيها قيمة للأمة الإسلامية، خاطب الله تعالى الأمة الإسلامية بما خاطب به موسى عليه السلام، قال لا تخف إنك أنت الأعلى، هذه لمن وجهها؟ لموسى، لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال للمسلمين لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فيها قيمة عظيمة للأمة الإسلامية. بارك الله فيك. جميل. نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، انظر كيف استعمل معهم الآن إن مش إذا، إن يعني إن مسكم مرة في الزمان للتقليل، يعني هو إن شرطها قد يقع وقد لا يقع. إن يمسسكم إن يصبكم، لا إن مسكم شيء بسيط، قرح جرح، القرح هو الجرح، بعض العلماء قالوا القرح هو الجرح والقرح هو ألم الجرح، على شكلة الجهد والجهد، الضر والضر، يجوز في اللغة العربية والقراءتان صحيحتان. إن يمسسكم قرح خفيف بفك الإدغام، ولم يقل إن يمسكم فيكون شديدا، قرح فقد مس القوم قرح مثله، القوم يقصد بهم من؟ الأعداء المشركين. لكن القرآن يتلطف، أنت ماذا قلت؟ وأنا فقد مس الأعداء، فقد مس المشركين، يا أخي بعد ذلك آمن خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، فقد مس القوم. وإلى القرآن لا يعجزه أن يقول فقد مس المشركين، ذكرهم باسم يتلطف بهم. سؤال: إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم قرح في بدر. شكرا جزيلا، في بدر. وهكذا مثله: والحال أنكم ترجون الأجر من الله وهم لا يرجون شيئا، والحال أن قتلاكم شهداء في الجنة وقتلاهم في النار، إذن فلما تحزنون ولما تهنون؟ بقي أن أقول لكن يمسسكم، لكن لماذا يعني فك الإدغام في يمسسكم ثم قال قد مس؟ أيوة، ما قال مسسه. مسسه أولا في الماضي الاستعمال هذا أصلا يقول مس مد لأنه أسنده إلى القوم. واضح؟ لو جاء به مدغما مجزوما يجوز. أنا أريد أن أسألك، فقد مس متى؟ مس في الماضي. شكرا جزيلا. وهل هناك شرط يقع في المستقبل وجوابه في الماضي؟ أبدا. إن يمسسكم قرح فتأسوا واتعظوا فقد مسهم، هذا دليل الجواب وليس الجواب. دليل الجواب. دقيقة، هذه: إن تنصروه فقد نصره الله. إن تنصروه فسوف ينصره لأنه قد نصره في الماضي، دليل الجواب. وإلا لا يوجد جواب قد مس يا دكتور. وأنت أنت انتبهت إلى مس وفعلا. نعم صحيح، صحيح. تخيل لو أراد الله أن يجزمه لقال يمسسه. يمسسهم، بارك الله فيك. قرح مثله. مثله. لا، لكن قد مسهم في بدر أخذ منهم الكثير وقتل الصناديد، عتبة بن أبي ربيعة، الوليد بن عتبة، كان قرح المشركين في بدر أكثر من قرح المسلمين في أحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله، كلمة نداولها دول. دول، الأيام دول. هنا يقصد تلك الأيام، أيام النصر أم الهزيمة؟ أيام النصر. العرب لما يقولون أيام العرب، الأيام التي يعني كانت لهم على غيرهم، أيام العرب، أيام مجدهم، أيام العقود، أيام العهود، أيام الوفود. الأيام دائما يطلق على الإيجابي. تلك الأيام، أيام النصر والظفر والعزة، نداولها بين الناس، أي نعطيها مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. من يبذل الأسباب يأخذ النصر. متداولة يعني، متداولة بينهم. فما بالكم وأنتم الأعلون بالإيمان والعقيدة والقرآن ومعكم النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأيام نداولها. نداولها أي نجعلها تتداول. أعطيني آية المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لا ينبغي أن يكون فقط بين هؤلاء، إنما يذهب إلى الفقراء، إلى العمال، إلى إلى إلى غير ذلك. قصيدة أبو البقاء الرندي: ها، لكل شيء، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول دول، من سره زمن ساءته أزمان. ما شاء الله عليك، أنت تحب الشعر. يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. لو أنت ما شاء الله عليك، وليعلم الله، هذه ماذا تفعل؟ تعطف عن ماذا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، يعني اللام هنا لام التعليل قولا واحدا، والواو عاطفة على فعل مثله لم يذكر، هذا هو قولا واحد، وإلا ما يستقيم. وتلك الأيام نداولها من الناس وليعلم، وتلك الأيام نداولها بالناس ليظهر الذين أخذوا بالأسباب، ليظهر ليفوز الذين أخذوا بالأسباب، وليعلم الله الذين آمنوا. والله طول الحديث عنهم، طول الحديث، والله أخذوا بالأسباب. وخالد بن الوليد كان في جيش المشركين وأتى من خلف بمئتين وخمسين مقاتل، ليظهر الذين أخذوا بالأسباب، هذا في جانبهم، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ولا بدون منكم؟ منكم. منكم. وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم ويتخذ منكم شهداء. إذن هنا حول الحديث، الله تعالى يهمه جانب المسلمين. أما أولئك فازوا، والله أخذوا بالأسباب الدنيا، من أخذ بالأسباب نجح. جيد، ناس مشركون مع ناس مشركين، أيهم الذي يفوز؟ من أخذ العدة. شكرا. مشركون كفار وعندهم عدة، مؤمنون أخذوا بالعدة والأسباب، ومؤمنون بالله تعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة يعني كثيرة. الغلبة لهم إن شاء الله، الغلبة تكون لهم، لأن الله تعالى يا دكتور محمد وكلام المشاهدين، الله يجري كونه فوق على الأسباب، وعلى السنن، قد خلت من قبلكم سنن، من سنن الكون إذا التقى مش كافر وكافر، والله الغلبة لمن له الأسباب الدنيوية، إذا التقى مؤمن وكافر وأعد كلا الفريقين الأسباب، النصرة لأهل الإيمان ولو بعد حين. وأنت تعرف لما بدأنا في ديباجة الصورة في بداية سورة آل عمران، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أنت ذاك اليوم تكلمنا فئتين، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. هذه لماذا جاءت هذه الآية في بداية الصورة؟ تمهد لغزوة أحد. دائما ديباجة الصورة فيها مفاتيح فهم الصورة. واضح، بارك الله فيك. طيب، ويتخذ منكم شهداء. لا، هنا نقف. يتخذ بمعنى يختار، يختار يصطفي. شكرا، يختار يصطفي اتخاذ، يعني ليس أي واحد يموت شهيدا، يعني أنا أقصد معطوفة على التعليل، على لام التعليل. على التعليل، شكرا. ليعلم وليتخذ. طيب، أنا الآن أقف، ليعلم الله الذين أمنوا ولم يكن يعلم بهم من قبل. يعلم أزلا. شكرا، الله يعلم أزلا ويعلم واقعا من يعمل. الله علمه أزلي، وعندما يقول وليعلم الله الذين آمنوا أي يعلمهم في واقع العملي، فأنت عندما تعمل يجازيك، أما لا يجازيك على علمه السابق، وإلا ما خلقنا أصلا. علمه السابق أزلي، ويعلم والأمر قد وقع منك ومنك أيها المسلم. الذين آمنوا ويتخذ ويختار منكم الشهداء. الشهداء كما تعرف جمعه شهيد، وليس جمع شاهد. الشاهد شاهدون، والشهيد الذي قدم دمه شهادة لله وقدم عمره وحياته، يشهدون يوم القيامة. والعلماء، أنا لا أريد الإطالة، الإمام القرطبي والإمام الطبري أفاضوا في الحديث عن أجر الشهيد. الشهادة اختيار، لا تمنح لأي واحد. عندما الله اتخذ حمزة رضي الله عنه شهيدا ومصعبا هؤلاء مختارون. فيعلم الذين آمنوا ويعلم من يتخذهم شهداء ويصطفيهم سبحانه وتعالى. والله لا يحب الظالمين. ما شأن الظالمين هنا؟ والله لا يحب الظالمين الذين قتلوهم، المعتدين عليهم، المعتدين ظلموا أنفسهم وظلموا جيش المسلمين، والله لا يحبهم. وانظر إلى المقابلة عندما قال والله يحب المحسنين، هنا جاءت المقابلة حسنة، والله لا يحب الظالمين. أيضا الذين لا يثبتون في المعركة ظلموا أنفسهم، كأنه يقول والله لا يحب من لا يكون ثابتا في المعركة، لا يحبه. فعليكم أن تثبتوا وأن تتقوا الله في طاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويمحص الله الذين آمنوا. صحيح هذا الفهم؟ هذا هو الفهم. ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين. طيب، السؤال، لماذا أعاد لام التعليل مرة أخرى وطواها هناك في يتخذ؟ شكرا. ما قال وليتخذ؟ بارك الله. هذا صميم تحليل الخطاب القرآني. ليعلم، لا، ماذا قلت لي؟ تعليل. تعليل. وقريبة منها، ويتخذ منكم شهداء، لما التعليل موجودة لأنها قريبة. لما أتى بالجملة الاعتراضية والله لا يحب الظالمين، بعد الأمر قال وليمحصه، فلما بعدت الجملة أعاد لما التعليل. هذا من صميم تحليل بيان قرآني. دليل، ويمحق الكافرين ما ذكر. فإذا تقارب، أنت لما تعطف تقول ليعلم ويتخذ ويختار وكذا، لو أن الفاصلة أعد تعيد مرة أخرى. نعم. إذن يعلمك كيف تكتب وتكون كاتبا مترسلا بليغا. وليمحص الله، الآن نأتي إلى التمحيص، عندنا كلفظان، عندنا التمحيص والمحق. محص ومحق. والتمحيص هو الفحص، الفحص والاختيار والتصفية. ليمحص الله الذين أمنوا، ليصفيهم ويطهرهم من ذنوبهم. يعني يختلف عنه يتخذ قلنا يصطفي، اختيار واصطفاء. والتمحيص، التمحيص هو تصفية المسلم من الذنوب، يمحصه يطهره من الذنوب. والذين ماتوا شهداء أو الذين جرحوا في غزوة أحد، هؤلاء محصهم الله وابتلاهم حتى طهرهم نهائيا. الاختيار والاتخاذ نعم، لكن التمحيص بمعنى التطهير والتصفية من الذنوب ومن الأدران. جيد. في الذين آمنوا ماذا قال؟ ليمحص الذين آمنوا ويصفيهم من الذنوب. جيد. الكافرين ماذا قال؟ ويمحق الكافرين. يمحو، هاي كلمة محق ومحو، يمحق ويزيل ويهلك الكافرين. محق، اقرأ لي آية الربا. يمحق الله الربا، ما معنى يمحق؟ يزيله. يزيله يعني كأنه عدم. كأنه عدم. المؤمنون استعمل معهم التمحيص والفحص والتنقية والتصفية، أما الكافرون فاستعمل معهم المحق. فمقابلة رائعة بين ما حاص وما حق. إذن الذين يقولون بأن الحروف إذا تجاورت أو اختيرت في نفس الفعل على طريقة ابن جني، ما حاص وما حق ومسح كذلك، ومسح، فتمت علاقات معجمية عجيبة. بقي أن أشير، وليمحص الله الذين آمنوا بما استعمل، عبر عن الذين آمنوا بالموصول، ويمحق الذين كفروا كالكافرين. أنت معي؟ صحيح. ففي شأن الذين آمنوا، كل من آمن ولو كان إيمانه بسيطا قليلا، الله يمحصه ويطهره ويصفيه. أما الذي يزيله بالكلية، الذين الكافرين. أما واحد لم يقل ويمحق الذين كفروا، ممكن واحد من الذين كفروا يتوب. الدليل خالد بن الوليد تاب، عكرمة تاب. يمحق الذين تأصل فيهم الكفر، فاسم الفاعل للمتأصلين في الكفر، لكن ترك مجالا للتوبة، بارك الله فيك. ثم بعد ذلك قال، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآن عاد الخطاب إلى المسلمين. أم حسبتم أيها المؤمنون، أظننتم الحسبان، طبعا لا نقول الحسبان، بعضهم يقول الحسبان، الشمس والقمر بحسبان، الحسبان هو العد والعد والحساب، والحسبان العلماء فرقوا، الحسبان من حسب يحسب. أظننتم أم ظننتم أم وهمتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أظننتم أنكم تدخلون الجنة هكذا بالسهولة؟ ألم تدرسوا التاريخ؟ ولم تدرسوا الذين جاهدوا مع الأنبياء والرسل وبذلوا دماءهم في سبيل الله؟ إذن خطاب للذين آمنوا يهزهم كي يلتفوا حول نبيهم. الجنة غالية يعطيها الله تعالى للذين يجاهدون ويصبرون. سؤال، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم؟ لما نفي المستقبل. شكرا. لما بعد، يعني لما تجاهدوا، يعني لم يجاهدوا لكن لم يجاهدوا لكن سيجاهدوا، سيجاهدون فيها معنى التوقع. شكرا. لكن انظر، ولما يعلم الله الذين جاهدوا. الله لا يعلم؟ الله يعلم أزلا. لأنكم لم تجاهدوا في الواقع لم يعلم، فإذا جاهدتم علم. المقصد نفي المعلوم لا نفي العلم، المقصود هو نفي الفعل، وقوع الفعل. لما يعلم كناية عن عدم وقوع الفعل، فإذا وقع علمه الله. الله يعلمه أزلا ويريد أن يعلمه منكم واقعا وجودا، فعندما يعلمه منكم واقعا بمعنى يقع منكم الجهاد. بلغة بسيطة، لغة أنا وأنت، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا؟ لأنكم إذا جاهدتم علم الله جهادكم، ولم تصبروا لأنكم لو صبرتم علم الله صبركم. ركزت يا محمد؟ نعم. بقي شيء أخير أشير إليك في هذه الآية، ولما يعلم الله للمجاهدين الذين جاهدوا. لكن قال ويعلم الصابرين. شكرا. في الذين جاهدوا، والله بالعامية، شو ما صدر منك من جهاد، اجتهاد. شكرا. بالكلمة، بالقلم، بالسيف، بالمال. الذين جاهدوا كيفما صدر منهم نوع الجهاد، الله يعلمه ويجازيهم. ويعلم الصابرين، الذين صفة الصبر متأصلة فيهم، هنا ارتقى مع الصابرين، فهذا دليل على سعة رحمة الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. وكذلك نشكركم أيها الأعزاء على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.